يقول البخاري رحمه الله كتاب التوحيد. هذا الكتاب هو كتاب التوحيد آخر الكتب التي اشتمل عليها صحيح البخاري، وهي 97 كتابا آخرها هذا الكتاب. وأول هذه الكتب كتاب الإيمان، أول هذه الكتب التي اشتمل عليها صحيح البخاري كتاب الإيمان، وآخر الكتب التي اشتمل عليها كتابه كتاب التوحيد. ففاتحته وخاتمته كلها تتعلق بالإيمان بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وكتاب الإيمان اشتمل في جملته على الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إن الأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا تفريط، وهذا تفريط شديد وتهاون عظيم وإهمال للشريعة وعدم اعتبار لها، لأنه إذا كان الإنسان يفعل ما يشاء ويرتكب ما يشاء من المعاصي ولا يضره شيء من ذلك، معنى هذا أنه الضياع والتفلت من أحكام الشريعة والوقوع في محارم الله، ولا يضر الإنسان شيء بناء على هذه العقيدة الفاسدة، وهي عقيدة المرجئة المفرطين المهملين المضيعين. وكتاب التوحيد اشتمل على الرد على الجهمية من نفاة الصفات ومن سار على نهجهم، حيث يعطلون الصفات وينفونها عن الله سبحانه وتعالى، أو يثبتون ولكنهم يؤولون، وتبقى أسماء لا دلالات لها ولا معاني لها، لأنها معانيها منفية عن الله عز وجل، وذلك بسبب التأويل الذي قضى على معانيها ولم يكن في ذلك إثبات لمقتضياتها. فصار هؤلاء النافين للصفات عن صفات الله سبحانه وتعالى ينفون عنه أسماءه وصفاته، ويقولون إن الله تعالى لا يوصف بشيء من الصفات، لأن وصفه بذلك يتضمن تعدد القدماء، والله عز وجل لا يوصف بالصفات لئلا يحصل هذا المحذور الذي يقولونه على زعمهم. فكتاب التوحيد رد على هؤلاء ومن سار على نهجهم، وفيه إثبات لما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفي لما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي ختم به البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح اشتمل على أبواب عديدة تدل على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، وفي ذلك رد على من نفاها أو تأولها وحملها على محامل لا تقتضيها ولا تدل عليها. وهذا من حسن تصرف البخاري رحمه الله، إذ جعل فاتحة كتبه فاتحة كتابه كتاب الإيمان، وجعل خاتمة كتابه كتاب التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الله تعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته، فصفاته تليق به وأسماؤه تليق به, وإذا أضيفت إلى المخلوقين فهي تناسب ضعفهم وافتقارهم. وإذا فالتوحيد إفراد الله عز وجل بأنه الرب الذي لا خالق سواه والذي هو المتصرف بالكون كيف يشاء, وكذلك إفراده بالألوهية وتوحيد العبادة, وأن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له, فلا يدعى إلا هو ولا يرجى إلا هو ولا يعول إلا عليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يفزع إلا إليه, فهو الذي يلتجأ إليه ويعتصم به سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا نظير, بل الله عز وجل أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, كما اشتملت على ذلك سورة الإخلاص التي هي فيها إثبات الصفات لله عز وجل ونفي الأصول والفروع والنظراء والأشباه, بل الله عز وجل واحد في ذاته, واحد في ربوبيته, واحد في ألوهيته, واحد في أسمائه وصفاته, فلا شريك له في الربوبية لأنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو ولا محيي إلا هو, وبيده الأمر وحده لا شريك له. ولا شريك له في ألوهيته, فلا تصرف أنواع العبادة إلا لله عز وجل. توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة, فلا شريك له في الخلق. وتوحيده في توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد, أي أن أعمالهم التي يعملونها ويتقربون بها إلى الله عز وجل تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى, لا شريك له في العبادة كما أنه لا شريك له في الملك. فتوحيد ألوهيته توحيده بأفعال عباده مثل الذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة وما إلى ذلك, كل هذه أفعال العباد يجعلونها خالصة له سبحانه وتعالى, فلا يجعلون مع الله شريكا في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه, كما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله, وكذلك أيضا لا معبود بحق سوى سبحانه وتعالى, وهو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له, ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل, وإذا صرف منها شيء لغيره فذلك هو الشرك الذي يحبط العمل والذي لا ينفع معه أي عمل, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتوحيده بأسمائه وصفاته بأن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله دون تحريف أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل, وكذلك نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات مفصل ونفي مجمل, وذلك تبعا للنصوص, لأن النصوص جاءت بهذا تنزيه الله عز وجل ونفي ما لا يليق به, جاء ذلك على سبيل الإجمال, وذلك النفي يتضمن مدحا وثناء, وكل نفي نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله فهو متضمن إثبات كمال الذي هو ضده. قوله الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم, يعني لكمال حياته وكمال قيوميته, لا تأخذه سنة ولا نوم, فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات صفات كمال لله سبحانه وتعالى. وإذا فيجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه اللائق بكماله وجلاله بدون تشبيه أو تمثيل وبدون تأويل أو تعطيل, بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فقد أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فقد أثبت السمع والبصر لنفسه، وفي ذلك عدم التعطيل الذي هو الإثبات. ولما كان الإثبات يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وهو الإثبات على وجه يليق بالله، وتحتمل باطلا وهو الإثبات على وجه التشبيه لله عز وجل بخلقه، فصارت هذه الآية الكريمة مبينة وموضحة المنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهو الإثبات مع التنزيه، الإثبات كما أثبت الله لنفسه مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته لخلقه، وذلك في هذه الآية الكريمة التي جمعت بين النفي والإثبات، الإثبات المفصل والنفي المجمل. إثبات مفصل لأن في إثبات سميع وإثبات بصير وهو السميع البصير، ونفي مجمل ليس كمثله شيء، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، ففي ذلك إثبات الصفات ونفي المشابهة. فهم يثبتون ولكنهم لا يشبهون، ومع إثباتهم هم سالمون من التعطيل، لأن المعطل غير مثبت، والإثبات يحتمل التشبيه ويحتمل الإثبات على وجه يليق بالله. فجاءت الآية مثبتة للصفات ونافية عن مشابهة الله عز وجل لخلقه، ونافية مشابهة الله لخلقه في هذه الآية الكريمة في سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات الذي هو إثبات الصفات التي أثبته الله لنفسه إثبات لا تشبيه معه ولا تمثيل، وكونه حصل الإثبات حصلت السلامة من التعطيل، لأن التعطيل هو نفي الصفات، والذين عطلوا الصفات وأولوها انتهى أو حقيقة أمرهم أنهم يصفون الله تعالى بالعدم، لأنهم فروا من إثبات الصفات له خوفا من التشبيه، ففروا من التشبيه بالموجودات ووقعوا في التشبيه بالمعدومات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لكن بدون تشبيه، بل على وجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية الكريمة التي ذكرتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا فتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفاته، وننفي ما نفاه عن نفسه، وإثباتنا ما أثبت لنفسه على وجه يليق بكماله وجلاله، لا يشوب ذلك تشبيه ولا يدخل في ذلك تعطيل وتأويل، بل إثبات لا تعطيل معه وإثبات لا تشبيه معه، بل هو إثبات مع التنزيه. وهذا هو الذي فيه السلامة والنجاة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا أسماء الله وصفاته هي من الغيب الذي لا نستطيع الكلام فيه إلا بوحي وإلا بنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالغيب يتوقف على الوحي، ولا يتكلم فيه بالقياس وبالرأي، وإنما الكلام فيه طبقا للدليل من كتاب عزيز وسنة مطهرة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأنواع الثلاثة التي هي أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الدليل على إثباتها أو على هذا التقسيم ليس هناك دليل من الشرع يعني ينص على هذا التقسيم، لكن عرف بالاستقراء والتتبع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين من ذلك أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وذلك عن طريق الاستقراء والتتبع لا عن طريق النص الذي يقول أنواع التوحيد ثلاثة هي كذا وكذا، ما في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاستقراء والتتبع وجد أن أنواع التوحيد هي هذه الثلاثة، وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى سور القرآن وجدناها مشتملة على هذه الأنواع الثلاثة، فسورة الفاتحة التي هي فاتحة الكتاب مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة في مواضع عديدة منها. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اشتملت على أنواع الثلاثة كلها، لأن الحمد لله هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وهو توحيد ألوهية، لأن صرف الحمد لله وإسناد الحمد إلى الله وأنه المحمود يحمده العباد ويثنون عليه ويعظمونه هذا توحيد ألوهية. ورب العالمين من أسماء الله الرب، وأنه ذو الربوبية على خلقه أجمعين، أيضا فيه إثبات الأسماء، والأسماء تدل على صفات الله عز وجل، لأن كل اسم يشتمل على صفة، كل اسم دال على صفة، لأن أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني، أسماء مشتقة تدل على معاني. رب العالمين أيضا كذلك فيه الربوبية، فيه الربوبية لأن رب العالمين يعني فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، وأنه خالقهم ومعبودهم والموجد لهم من العدم. فأنواع التوحيد الثلاثة اشتملت عليها هذه الجملة، وهي أول آية من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن الرحيم والرحمن من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله مشتقة تدل على معاني، وهي تدل على صفة الرحمة لله عز وجل. الرحيم والرحمن يدلان على صفة الرحمة، ففي ذلك إثبات الأسماء والصفات، إثبات الأسماء، لأن الرحمن الرحيم من اسمين من أسماء الله، وهما يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، رحمة الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى أنه رحيم وأنه ذو رحمة ومتصف بالرحمة، الرحمن الرحيم. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن أعم من الرحيم، الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فهو دال على عموم الرحمة وعلى شمولها للمؤمنين ولغير المؤمنين، للمؤمنين ولغير المؤمنين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في قراءة أخرى مالك يوم الدين، ففي ذلك إثبات الصفات، ففي ذلك إثبات الأسماء والصفات، لأن ملك من أسماء الله عز وجل، في بعض القراءة ملك، فهي من صفات الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا توحيد الربوبية، لأنه الملك هو المالك المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء، وكذلك أيضا فيه توحيد الألوهية، من حيث أنه دل على الجزاء والحساب، والجزاء والحساب إنما يكون على الأعمال التي هي توحيد الألوهية لله عز وجل، الذي هي الألوهية لله عز وجل، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، والدين هو الجزاء والحساب للناس على أعمالهم، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء, ولكن نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع الجميع فيه لله عز وجل. في الدنيا فيه من تجبر وتكبر وعتى, وفيه من قال أنا ربكم الأعلى في هذه الحياة الدنيا وفرعون, لكن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع ويذل فيه الجميع ويذهب التكبر والتجبر ويستوي الجميع في أنهم خاضعون لله سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله عز وجل والأمر يومئذ لله في آخر سورة الانفطار, الأمر يومئذ لله, الأمر لله دائما وأبدا, لكن فص ذلك اليوم لأنه اليوم الذي يتم فيه الخضوع من الجميع لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة العاديات إن ربهم بهم يومئذ لخبير, والله تعالى بهم خبير دائما وأبدا, خبير دائما وأبدا بهم, لكن ذلك اليوم هو اليوم الذي يظهر فيه الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين, هذا توحيد الألوهية, توحيد الألوهية, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية الذي هو الدعاء, والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الألوهية, توحيد الربوبية, توحيد الأسماء والصفات. وكل سور القرآن تشتمل على إثبات التوحيد لله عز وجل. آخر سورة في المصحف وهي سورة الناس أيضا تشتمل على ذلك, أعوذ برب الناس, رب الناس, فيه الربوبية وفيه الأسماء والصفات. ملك الناس فيه الربوبية وفيه الأسماء والصفات. إله الناس فيه الألوهية لله سبحانه وتعالى, وأنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين, ذو الألوهية وذو الربوبية على خلقه أجمعين. في ذلك أو في هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات. آخر أول سورة في القرآن, أول سورة في المصحف, وآخر سورة في المصحف. وهذا فيه أن هذا التقسيم حصل بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة, ووجد تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات. ثم إن هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, بمعنى أن من أقر بأن الله تعالى الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها تقرير توحيد الربوبية, والمقصود منها الانتقال إلى توحيد الألوهية والإلزام بتوحيد الألوهية, وأنكم إذا أقررتم بأن الله المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة فيلزمكم أن تفردوه بالعبادة. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا معبود فلا معبود بحق سواه, لا معبود بحق سواه. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, لأن من أقر به يلزم أن يقر بالألوهية, من أقر به يلزمه. كيف يقر بأن الخالق وحده والرزق وحده ثم لا يعبده وحده؟ من خلق وحده ورزق وحده وأحيا وحده ومات وحده هو الذي يعبد وحده, ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية, من أتى بالألوهية فهو آثم بالربوبية. من عبد الله وحده ولم يعبد معه أحدا سواه فهو مؤمن بأنه الرب, لأنه ما أفرده بالعبادة ولا خصه بالعبادة دون غيره إلا لأنه المتفرد بخلق الإيجاد. فإذا وجد توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود, وإذا وجد توحيد ربوبية ما لا يوجد توحيد الألوهية، قد لا يوجد توحيد الألوهية. ولهذا الكفار الذين أقروا بالربوبية ألزموا بتوحيد الألوهية، وجاءت الآيات الكثيرات في القرآن الكريم فيها تقرير الربوبية للانتقال منه والعبور إلى توحيد الألوهية، وأنه يلزمكم أن تفردوه بالعبادة، ومن أفرد الله بالعبادة فهو مفرد له بربوبيته وموحد له في ربوبيته سبحانه وتعالى. من عبد الله وحده فهو مؤمن ومصدق ومعتقد بأن الله تعالى الخالق وحده والرازق وحده والمميت وحده، لأنه ما أفرده بالعبادة إلا ليكون المتفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. أما توحيد الأسماء والصفات فهو كذلك مستلزم، لأن من عرف أسماء الله عز وجل وصفاته فعليه أن يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، بمقتضى هذه الأسماء والصفات. من عرف أسماء الله وصفاته فهو مامور بأن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. يذر الذين يلحدون في أسماء يسوزون ما كانوا يعملون. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي أثرت عن السلف والتي هي مأخوذة من الكتاب والسنة، والتي درج عليها سلف هذه الأمة، والتي اشتمل عليها القرآن كما عرفنا في أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. أول سورة في المصحف الفاتحة وآخر سورة في المصحف الناس، وهي مشتملة على هذه الأنواع، وكذلك سورة القرآن مشتملة على ذلك. ثم إن البخاري رحمه الله عقد بابا في أول هذا الكتاب، وهو باب دعوة الناس، أيوة، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. من المعلوم أن الدعوة إلى التوحيد هي مهمة الرسل ووظيفة الرسل وأتباع الرسل، والله عز وجل أرسل الرسل للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكل رسول أرسله الله إنما يدعو إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، كل رسول يقول اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. إذن هذه مهمة الرسل، وهذا هو الذي يدعو إليه الرسل، لأن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والابتعاد من عبادة الطاغوت فيه إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، الذي هو ضد التوحيد وهو الشرك، لأن الشرك صرف حق الله لغيره، والتوحيد إفراد الله تعالى بحقه وهو العبادة، إفراد الله تعالى بحقه وهو العبادة، والشرك صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فأول باب في هذا الكتاب باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. إذن هذا هو أساس دعوة الرسل، وهذا هو الذي بعث له الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول كل رسول لقومه؟ يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله تعادل إلا الله، واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله. إذن لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله هي في قوة وفي معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هي بمعنى لا إله. إذن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي لا إله إلا الله، دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وأنه الإله المعبود وحده لا شريك له، وأنه المعبود وحده لا شريك له. وكذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وكل رسول أرسله الله عز وجل مهمته وعمله ودعوته إفراد العبادة لله عز وجل وعدم إشراك أحد معه في العبادة، بل يخص بها وحده لأنه المتفرد بالعبادة وحده، متفرد بالخلق وحده لا شريك له، فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. فلا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله تثبتها لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وذلك في لا إله، وتثبتها لله وحده لا شريك له وذلك بقولك إلا الله. فلا إله، فلا إله معبود، لا إله بحق إلا هو سبحانه وتعالى. أما الآلهة بالباطل فكثيرون، الآلهة بالباطل كثيرون، والإله الحق واحد هو الله عز وجل، لا معبود بحق سواه. قوله بحق هذا هو الذي فيه اختصاص الله عز وجل بالعبادة. وإذا وجدت عبادة لغيره فهذه من العبادة في الباطل ومن الألوهية في الباطل، وإنما الألوهية الحق، والعبادة الحق إنما هي إذا كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وكل عمل من الأعمال لا بد فيه من أمرين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، تجريد الإخلاص لله وحده هو معنى لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تغني إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلا ينفعه شهادته بأنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد ولم يعبد الله ولم يفرد الله بالعبادة لا ينفعه ذلك. وإذا فكل عمل يتقربه إلى الله عز وجل لا بد أن يكون خالصا لوجهه، ولا بد أن يكون مطابقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان أساسيان في قبول أي عمل: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا. فإن كان ليس خالصا لله، أي أشرك مع الله في العبادة، فهو مردود، وأي عمل معه فهو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل عمل لم يكن مبنيا على التوحيد فإنه لا قيمة له. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وأنه كان يقرأ الضيف وكذا وكذا، هل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأي عمل يعمله الكافر فهو لاغ لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا بد من الإخلاص لله وحده لا شريك له، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان يعبد الله طبقا للشريعة، ما يعبد الله بالبدع والخرافات والمنكرات والمحدثات التي أنزل الله بها من سلطان. ما ينفع أن الإنسان يقول: والله هذا العمل وإن كان ما جاء عن الرسول، أنا قصدي طيب وأنا ما أريد إلا الخير وأنا أفعل ذلك لله عز وجل لا أفعله لغيره. لا بد فيما يفعل لله، ما يعمل خالصا لوجه الله، أن يكون وفقا لسنة رسول الله. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العمل المقبول هو الأخلص الأصوب. حينما الأخلص الأصوب يا أبا علي؟ قال الأخلص ما كان لله وحده والأصوب ما كان على السنة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين الذين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخير كل الخير في سلوك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والشر كل الشر في تنكب الطريق القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الحديث الذي جاء في افتراق الأمة على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات قال: هي الجماعة، أي الذين هم جماعة المسلمين الذين هم على منهج النبوة وعلى منهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن طريق السلامة أمام كثرة الخلاف وكثرة التشتت والافتراق في العقيدة إنما يكون طريق السلامة إنما يكون باتباع ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد من تجديد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجديد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رؤوس الفرق الضالة قالوا عنها إنها هي الروافض ولا الجهمية ولا المعتزلة والمشبهة. هذه هي فرق الضلال، فرق الضلال هي هذه أصولها وعمدها، وأكثر الفرق متفرعة عنها: الروافض والجهمية والمعتزلة والخوارج والمشبهة. المشبهة يشبهون الله بخلقه، يشبهون الله تعالى بخلقه. نعم، لا، ليسوا متفقين. أهل السنة والجماعة كلامهم في الإيمان أنهم يثبتون أن الإيمان لا بد فيه من 3 أركان: تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. المرجئة وهي أيضا من أصول الفرق ويدخل تحتها الجهمية لأنهم مرجئة في الإيمان، هم مرجئة في الإيمان، يدخلون تحت هذا المسمى أو هذا الاسم اللي هو مرجئة لما يتعلق بالإيمان. يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا تفريط وإهمال وتضييع لأحكام الشريعة وانفلات من الدين وتحلل من الدين. الإنسان يفعل ما يشاء ما دام أنه يصدق بالله عز وجل، إذن مهما عمل المعاصي لا يضره، لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقابل هؤلاء في جانب الإفراط الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وخالد مخلد في النار، والمعتزلة مثلهم في التخليد بالنار إلا أنهم يختلفون عنهم في الحكم في الدنيا بأن يقولوا: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. لكنهم جميعا هم غلاة مفرطون طرفان متقابلان، المرجئة في طرف والخوارج المعتزلة في طرف، هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون، هؤلاء بالغوا في التفريط وهؤلاء بالغوا في الأفراط. فقالوا أن من المرجئة قالوا من ارتكب كبيرة لا يضره لا تضر كبائر، وهؤلاء قالوا من ارتكب كبيرة كفر وكان خالدا مخلدا في النار. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو مؤمن ناقص الإيمان، لا يعطونه الاسم المطلق والإيمان المطلق كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه مطلق الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة ويقول أنه ليس بمؤمن، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ليس بكافر، وكونه مؤمن ما هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كما يقول الخطابي رحمة الله عليه في بيت من الشعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الوسط ما كان في الطرفين عن الوسط فهو مذموم، الإفراط والتفريط. فأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة المفرطون، بين المرجئة المفرطين وبين الخوارج والمعتزلة المفرطين الغالين المتشددين. فهم يقولون يضر مع الإيمان الذنب، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر،